صقرية أسود صقري حطمي كل القيود صقري بغداد تئن ولا مجيب وشعب يسمع القصف الرهيب بغداد تئن ولا مجيب وشعب يسمع القصف الرهيب ازقري يا أسود ازقري ازقري ازقري ازقري ازقري يا أسود ازقري ازقري ازقري ازقري ازقري يا أسود ازقري ازقري حطمي كل القيود ازقري ازقري يا أسود ازقري حطمي كل القيود ازقري بغداد تئن ولا مجيب وشعب يسمع القصف الرهيب بغداد تئن ولا مجيب وشعب يسمع القصف الرهيب ازقري يا أسود ازقري ازقري ازقري ازقري ازقري يا أسود ازقري ازقري ازقري ازقري صوت ينادي أمتي ورجالها جهرا ونيران الضغينة تلهب صوت ينادي أمتي ورجالها جهرا ونيران الضغينة تلهب عرب وأجمل ما لديكم أنكم سلمتمونا أمركم وغفلتم صوت ينادي أمتي ورجالها جهرا ونيران الضغينة تلهب عرب وأجمل ما لديكم أنكم سلمتمونا أمركم وغفلتم سلمتمونا أمركم وغفلتم ازقري يا أسود ازقري ازقري ازقري ازقري ازقري يا أسود ازقري ازقري حطمي كل القيود ازقري ازقري يا أسود ازقري حطمي كل القيود ازقري بغداد تئن ولا مجيب وشعب يسمع القصف الرهيب بغداد تئن ولا مجيب وشعب يسمع القصف الرهيب ازقري يا أسود ازقري ازقري ازقري ازقري ازقري يا أسود ازقري ازقري ازقري ازقري وصوت شذاذ اليهود وراءه قوات أمريكا تغير وتهجم هو صوت شذاذ اليهود وراءه قوات أمريكا تغير وتهجم لن تستريح قلوبنا إلا إذا لم يبق في الأرض الفسيحة مسلم لن تستريح قلوبنا إلا إذا لم يبق في الأرض الفسيحة مسلم ازقري يا أسود ازقري ازقري ازقري ازقري يا أسود ازقري ازقري حطمي كل القيود ازقري ازقري يا أسود ازقري حطمي كل القيود ازقري بغداد تئن ولا مجيب وشعب يسمع القصف الرهيب بغداد تئن ولا مجيب وشعب يسمع القصف الرهيب ازقري يا أسود ازقري ازقري ازقري ازقري ازقري يا أسود ازقري ازقري ازقري ازقري